هذه الرسالة وردت من الأخت عين ميم من الطائف، تقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن نقول أو تقول قبل بدء الصلاة: اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، فإن المصلي يكفيه أن يقصد بقلبه الصلاة من ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء أو فجر، ثم يكبر، والنية محلها القلب، وهكذا كان صحابة رسول الله مع نبيهم صلى الله عليه وسلم يفعلون. ولم يثبت في حديث صحيح أو حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالنية في صلاته أو أمر الناس بها، ولو كان ذلك متعينا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد اختلف العلماء هل يتلفظ بالنية في الصلاة أو لا يتلفظ، ومذهب الشافعية التلفظ بها، والصحيح من كلام أهل العلم الذي تشهد له الأدلة أنه لا يحتاج إلى التلفظ بها، وأن التلفظ بها لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو عمل صحابي، فترك ما تركه الصحابة مع نبيهم وتركه التابعون لهم بإحسان أولى من التلفظ بالنية، لأن الله جل وعلا عليم خبير، قد أحاط بكل شيء علما، فلا يحتاج لأن يعلم ويخبر بأن المصلي يريد أن يصلي صلاة ظهر أو عصر مؤتما بإمام أو مقتديا بإمام في نافذة إلى آخره، فلا حرج في ذلك كله، وينبغي ترك التلفظ بالنية، وهذا هو مقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة وردتنا من مسجد الفتح الإسلامي عثمان سعيد خليفة مطروح جمهورية مصر العربية، يقول: ما حكم الإسلام في حلق اللحية؟ هل حلال أم حرام؟ وإذا كانت واجبة فما حكم عتقها؟ فهل يؤخذ منها مع طولها أو عرضها أم تترك بالكلية؟ الجواب: أن الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بالأمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشوارب أو قصها أو جزها، وعمل الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية، ولم يحفظ عن أحد منهم أنه حلق لحيته، فحلق اللحية منكر ومعصية لله ولرسوله وتعرض للفتنة والعذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحاء، فمخالفة أمره من أسباب التعرض للفتنة، لأن المولى جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولا شك أن هذه المعاصي والمنكرات التي شاعت وانتشرت في العالم الإسلامي واقتدى مرتكبوها بأعداء الإسلام من أعاجم الشرق وغرب، قد جرت على المسلمين أمور عظيمة وأصلتهم نارا حامية من الفساد والانحراف عن الدين وارتكاب المحرمات وفساد الإحوال واختلال الأمن في أوطانهم، ولو أنهم استقاموا على الصراط السوي لآمنهم الله مما يخافون ولا يسر لهم أسباب العزة والرفعة. الشاهد أن حلق اللحية محرم بنص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلم أن يتعرض للحية بحلق. والتقصير اختلف العلماء، فروي عن بعض السلف أن اللحية إذا طالت أنه كان يأخذ من أطرافها، ولكن الصحيح أنه لا يتعرض له بشيء وتترك، لأنه لا معنى للإعفاء ما دام الإنسان يقلمها ويقص من أشذب أطرافها، فإعفاء الشيء عدم التعرض له بشيء، وبالله التوفيق. أيضا يقول عثمان سعيد خليفة من جمهورية مصر العربية: ما حكم الأذان العثماني قبل صلاة الجمعة، وهل يأثم بتركه أم لا؟ الجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، الذي ينداد يعض عليها بالنواجذ. ومما لا شك فيه ولا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، فما سنه رضي الله عنه وأقره عليه الصحابة فهو من السنن التي ينبغي للناس أن يحافظوا عليها، وتركها مع الحاجة إليها إثم. وأما مع عدم الحاجة، كأن يكون الناس جماعة في مكان محصور لا يحتاجون إلى نداء أول، فالصلاة مع ذلك صحيحة ولا يأثمون بتركها، وبالله التوفيق بترك الأذان. وبالله نعم. التوفيق نعم بترك الأذان. نعم الأذان الأول. نعم. أيضا يقول: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟ قراءة القرآن في كل وقت من القربات العظيمة، وإن من أحب ما يتقرب به إلى الله جل وعلا التعبد بتلاوة الكتاب الكريم وتفهم معانيه وتدبر مقاصده للعمل بما جاء فيه. فقراءة القرآن في آخر الليل لا شك أنها من أعظم القربات، لأن الإنسان في آخر الليل غالب يكون قد قضى نهمته من نومه وتفرغت نفسه من الشواغل، فإذا جلس يتلو كتاب الله صار عنده من التدبر والتأمل واستحضار القلب ما يساعد على العمل بما يتأمل. لا شك أن ذلك من أفضل القربات. أسأل الله يجعلنا وإياكم والمستمعين ممن يقصدون هذا الوقت للصلاة وتلاوة الكتاب المطهر. بالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من جدة الجديدة شارع الخالدية. تقول المرسلة الأخت أسماء محمد عيسى عراقي، تقول في رسالتها: ما حكم الشخص الذي لم يحج طول حياته إلى الله، مات ولم يعتمر أيضا؟ الجواب أنه إن كان قادرا على الحج قادرا على الحج ولم يمنعه مانع فقد مات عاصيا لله سبحانه وتعالى. أما إن كانت حات دون وصوله للحج عوائق، إما عدم تيسر سفر أو تعذر نفقة أو أمراض حالت بينه وبين السفر، فأرجو أن لا بأس في ذلك، ويدخل إن شاء الله في عموم مفهوم من استطاع إليه سبيلا، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمفهوم هذه الآية أن من لم يستطع السبيل يعفو الله عنه ولا يؤاخذه بعدم الحج، لأنه عاجز عن أداء الحج، والله لا يكلف العباد ما لا يطيقون. وكذلك الشأن في العمرة، إلا أن العمرة أخف، فالناس لم يختلفوا في أن الحج واجب على كل مسلم قادر على أدائه، والعمرة اختلف الناس في وجوبها من عدمه، فأمرها أخف من الحج. لكن من قدر على أدائها ولم يحج في عمره مرة واحدة لا شك أنه رغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنة رسول الله فليس منه. وهذا الذي لم يحج وكان خلفه من يحج عنه من ولد أو أخ أو أب أو عم أو قريب أو زوج أي زوجة يحج عنه، فلا بأس بذلك، ويكون قد قضى ما عليه من الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع ملبيا يلبي يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: وما شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذا المرأة الخثعمية التي ذكرت أن أباها أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم لا يطيق الركوب أو لا يثبت على الراحلة، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحج عنه؟ فقال لها: نعم. فدل ذلك على جواز الحج عن غير، وإن لم يرد السؤال. وبالله التوفيق. أيضا تقول الأخت أسماء من جدة: ما حكم لبس الفستان القصير للفتاة سواء كان في البيت أمام أهلها أو خارج البيت لزيارة ما عذابها يوم القيامة إن كان لها عذاب؟ الجواب أن المرأة مأمورة بالتستر والاحتشام والمحافظة على صيانة زينتها، ولا شك أن الثوب القصير تبدو معه الساقين ساقان، ويرى الناس فيه قدمي المرأة وساقيها، ولا شك أن في القدمين من المرأة وفي الساقين موقع نظر ومحل للجمال، موقع نظر ومحل للجمال، ويجب على المرأة أن تصون محاسنها عن الرجال الأجانب، كما أنها ينبغي لها أن تعتني بستر بدنها حتى عن أهل بيتها الأقارب ما عدا الزوج الذي يحل له أن يستمتع من زوجته بكل مواضع المتعة منها. فينبغي للمرأة أن تعتني، أما إذا خرجت فإنه يجب عليها أن تلبس لباسا طويلا يستر جميع بدنها ويعفي على عقبيها حتى لا يراهما أحد ممن يمشي خلفها، لأن هذا هو الذي كانت عليه نساء المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن جاء بعدهم إلى وقت قريب حينما تفشت العادات الغربية والشرقية وفتنت النساء المسلمات بهذه العادات، ورحنا سراعا يقلدن هذه العادات ويعتنين بالتطبع بها، فخالفنا هدي الإسلام والسنة واستبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بعنا لباس الحشمة والتستر بلباس التهتك وإبداء المحاسن. أقصد بهذا سائر مستمعات الذي ينبغي للمرأة أن تصون جميع محاسنها. وأما ما هو الذي عليها، المرأة إذا خرجت متجملة متعطرة بحيث يراها الناس الرجال الأجانب تسير وهي ملعونة في طريقها وهي زانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العينين تزنيان، وأن الرجل تزني واليد تزني واللسان يزني، فكل قسم من هذه الجوارح وهذه الحواس يصيبه حظه من الزنا والعياذ بالله بخروج أمثال هذه المرأة بثياب قصيرة وقد بدت سيقانها وظهرت سواعدها وأعضادها، ربما ظهر وجهها وشعرها، وكل ذلك من أسباب الفحش والمنكرات وجوالب الزنا والبلاء، نسأل الله السلامة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يغار إذا انتهكت محارمه، وعذاب الله لا يستطيع الإنسان أن يحدد كيفيته أو نوعه، وإنما مهما قل العذاب فإن أمره خطير وتحمله صعب، لا يتحمل عذاب الله أحد، نسأل الله السلامة. أسأله أن يهدي فتيات المسلمين ونساءهم وجميع المسلمين للتخلق بأخلاق الإسلام وتأدب بالآداب النبوية، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من العراق من الأنبار، بعث بها الأخ في الإسلام المؤمن بالله حسن محمد سميان، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله ونشكره الذي جعل للمسلمين من يجيب على أسئلتهم ويرشدهم إلى طريق الحق والدين، وبعد، ما حكم من يقول لأخيه المسلم يهودي أو كافر على هذه الشاكلة وهو ليس كذلك؟ الجواب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الإنسان إذا قال لأخيه المسلم يا يهودي أو يا كافر قد ارتكب جرما عظيما، لأن وصف المسلم بأنه كافر أو يهودي عدوان وتعد بحدود الله وجرأة على الله سبحانه وتعالى وانتهاك لحرمة أخيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انتهاك عرضه والإزراء به وصفه بهذا الوصف الخبيث من أعظم انتهاكات العرض، ويخشى على المرء الذي يتلفظ بهذه الألفاظ أن يختم له بخاتمة سوء، وهو من سباب المسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم بمثل هذه الأوصاف أو اللعن فسق والعياذ بالله، والفاسق معرض لعقوبات الله في الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأوصاف ويبتعد عنها. وقد سمى الله سبحانه وتعالى التلقيب بالألقاب السيئة فسوقا، فكيف بمن يسميه بأسماء أعداء الله وأعداء رسوله الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان داود وعيسى بن مريم وبالله التوفيق. أيضا لديه سؤال آخر يقول: هل أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ وإن كان صحيحا فما معناه ومن الذي رواه؟ أولا هذا حديث لم يثبت ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أو حسن، هذا من الناحية الرواية. نعم. ناحية المعنى لا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالأمر بقتل الساحر والساحرة وأمر بذلك أن يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا أمر غير لائق لمقام النبوة، ولا شك أن السحر من أنواع الكفر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر الناس أن يتعلموا الكفر، فقد ذكر الله جل وعلا في قصة هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما يحن فتنة فلا تكفر، فالسحر وتعلمه من أنواع الكفر، ولا يعقل ولا ينبغي أن يتصور عاقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يتعلم الكفر. فهذا هو جواب هذا السؤال، لا يجوز، ليس ما ذكر بحديث صحيح ولا حسن، وهو أيضا من ناحية المعقولية غير معقول أن يأمر النبي بذلك وبالله التوفيق.